ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. لمثل هذا فليعمل العاملون. فذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فبشرناه بغلام وفديناه بذبح عظيم وتركنا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام Mm-hmm. فكان من المدحضين

وسلام